الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع الثامن من مقاطع دروس دورة حجية السنة، وهو في موضوع مهم جدا، وهو إقامة البرهان على صحة علم الحديث، وأنه الميزان المعتبر لتمييز ما نقل من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أو أمرنا أن نرد النزاع إلى الله وإلى رسوله، أي إلى الكتاب والسنة. وقلنا في درس سابق إن مثل هذا النص يدل على شمولية السنة، لأننا أمرنا برد التنازع إليها، مما يعني أن فيها الفصل مع القرآن. وهذا كما قلنا يثبت شمولية السنة، ونحن نعلم جميعا أنه قد نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت عنه، فكيف نميز ما ثبت مما لم يثبت حتى نستطيع أن نرد التنازع إلى السنة ونؤمن بها ونبني عليه الأحكام إلى آخره؟ عندنا في ذلك ثلاثة طرق ترجع إلى أصلين، يعني نذكر الأصلين ثم نفرع من الأصل الثاني فرعين. إما طبعا الأصل الأول، إما أن نأخذ في هذا التمييز، تمييز ما ثبت مما لم يثبت، بالذوق والرأي الشخصي، بمعنى أن لا يكون هناك ميزان معين يحكم به على الأحاديث، وإنما يرجع القضية إلى أذواق الناس وآرائهم، وكل إنسان يحكم على الحديث بما يفهم هو وبما نشأ عليه من ثقافة وبيئة ومسلمات، فما يتوافق مع مسلماته يقبله، وما يتعارض مع مسلماته وثقافته يرده. وأظن أو أقطع أن العقول السوية ترد مثل هذا الأمر. لا يوجد علم في الدنيا يقوم على أذواق الناس، لابد أن يكون هناك ميزان علمي مجرب منضبط. الأصل الثاني أو الخيار الثاني أن يكون هناك ميزان علم موضوعي معتبر، وهذا الميزان أحد أمرين: إما أن نقيم نحن نستحدث ميزانا لنميز به المنقول من الأخبار، أو أن ننظر في ميزان قائم مجرب معتبر مشهود له من أهل الاختصاص بأنه ميزان يصلح، أو لا يعني من ميزان هو يعني يبلغ الغاية في تمييز ما ينقل من الأخبار. فأما الخيار الأول الذي هو أننا نستحدث ميزانا من عند أنفسنا، فنحن تنقصنا كثير من المعطيات التي كانت موجودة في وقت المحدثين الكبار، معاصرة الرواة، وجود الأصول، أصول الكتب التي كانت عند المحدثين الذين يكتبونها عن الشيوخ، نفس جو العصر، جو الرواية. الإنسان لما يعاصر الرواية والشيوخ ويسمع عن فلان ثقة ويذهب ويقابل هذا الثقة بنفسه أو الضعيف، ويستطيع أن يختبره ويتلقى عنه ويعلم، هذه المعطيات ليست موجودة عندنا الآن. وبالتالي فهذا نقص سيحصل لنا لو أردنا أن نستحدث ميزانا. وأيضا القيمة أو المقدار العلمي الذي نملكه، وعدد المختصين في هذا العلم الذين تجتمع فيهم شروط الاجتهاد التام فيما يتعلق بعلم الحديث، أظن أن كل مختص في هذا العلم يعلم أنه لا مقارنة أبدا بين مثلا القرن الثالث الذي اجتمع فيه الإمام أحمد والبخاري وابن معين وعلي بن المديني ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي، وحدث ولا حرج من هذه الأسماء الكبيرة. لا يمكن، يعني لم يجتمع في عصر من العصور مثل هؤلاء في وقت واحد. فما بقي إلا الخيار الثاني الذي هو أننا ننظر في الميزان القائم الذي هو علم الحديث. فنقول علم الحديث التجربة والواقع والاختبار العلمي يدل على أنه ميزان معتبر كاف لتمييز المنقول من الأخبار، إما صحيح أو ضعيف، يعني تمييز صحيحها من سقيمها. والذي يدل على ذلك، على أن هذا العلم هو المعتبر، أمور: الأمر الأول إجماع العلماء على أن هذا العلم هو العلم المأمون على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أهل العلم قديما وحديثا يحيلون على موازين علم الحديث في صحة الأخبار، فلا يقبلون أخبار الضعفاء ولا يقبلون الأخبار ظاهرة الانقطاع. يعني هذا في الجملة، تأتي بعض التفاصيل التي يختلف فيها. المراد أنه أن العلماء لم يقل أحد منهم إن الأحاديث تترك هكذا هملا، وإنما كلهم في الجملة يعودون إلى موازين المحدثين ويختلفون في العلم بها، في مراتب العلم بها. بعضهم له علم واطلاع كاف على هذه الموازين فيأخذ بها على وجه تام، وبعضهم يكون مثلا مشتغلا بالفقه لا علم له بالحديث، فيأخذ من المحدثين قدر ما يعني تتيح له قدراته العلمية وقدراته البحثية. وأيضا أجمع العلماء على نتاج، على صحة نتاج هذا العلم. يعني مثلا أجمعت الأمة على صحة، على صحة صحيحي البخاري ومسلم. طيب صحيح البخاري ومسلم كيف نتج لنا؟ نتج لنا عن طريق علم الحديث. يعني هما الإمامان البخاري ومسلم حكم على هذه الأحاديث بالصحة بناء على موازين علم الحديث. فهذا النتاج المولد أو المترتب على هذا العلم أجمعت الأمة على صحته، أجمعت الأمة على صحته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، النظر في تفاصيل هذا العلم واختبار أو يعني دراسة مدى موضوعية تفاصيل هذا العلم. فنقول إن دراسة تفاصيل هذا العلم تثبت لنا أنه علم موضوعي معتبر ودقيق جدا في تمييز الأخبار، ويظهر ذلك في أمور. الأمر الأول في قضية الجرح والتعديل، فالعلماء الحديث في الجرح والتعديل لهم موازين دقيقة جدا يستطيعون أن يميزون بها الراوي الثقة من غيره. ولا شك أن العمدة في نقل الأخبار أو أنه لا يقبل في من يأتي بالخبر أن يكون غير ثقة، فهم يشترطون العدالة في الرواة. والعدالة هي السلامة الدينية، لأن الشخص الذي يتجرأ على الحرام ويرتكب يعني يتهاون في ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى، فإنه قد يتجرأ أيضا ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان لابد أن يشترط السلامة الدينية، الإنسان المعروف بالصلاح، الإنسان الذي لم يعرف بارتكاب المحرمات والتجرؤ عليها والإصرار على الذنوب. فمثل هذا هو الذي يقبل حديثه، وغيره الفاسق الذي يعرف بفسق لا يقبل حديثه. وإذا كان الإنسان مجهولا لا يعرف أبدا فأيضا لا يقبلون حديثه حتى يعرف بسلامة. وهذا كله تحته تفاصيل، وإنما أنا أذكر أمور عامة مجملة. قد يقول قائل، قد يتلبس إنسان بالصلاح ظاهرا ويكون في باطنه فاسدا، وربما يضع ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينتبهون له. نقول هناك موازين أخرى، هذا فقط شرط من الشروط. الأمر الثاني، أنهم كانوا يشترطون في الرواة الضبط والإتقان، فقد يكون الراوي صالحا معروفا بالعبادة والزهد والتقشف والجهاد والخير، ولكنه لا يضبط الحديث. وهذا نشاهده نحن في زماننا، قد يأتيك إنسان صالح وممتاز ولا يتعمد الكذب، لكن تجرب أخباره التي ينقلها دائما تلاحظ أنها كما نسميها بين قوسين مضروبة، وما تتهمه، أنت تعرفه ما تتهمه بكذب، ولكن تعرف أن هذا الشخص ذاكرته ليست بذاك. على كل حال، هم يشترطون في الراوي أن يكون ضابطا، ولهم موازين دقيقة يميزون بها ضبط الراوي. مثلا قد يختبرون الراوي اختبارا مباشرا، يسألونه مثلا حماد بن سلمة اختبر شيخه ثابت البناني، ثابت تابعي يروي عن أنس ويروي أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار التابعين، فكان حماد يختبر ثابت يقول له كيف حديث أنس في كذا وكذا، وثابت لم يروي هذا الحديث عن أنس وإنما يرويه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فحماد يخلط له متعمدا يريد أن يعرف هل ثابت يميز حقا ما روى عن أنس وما روى عن عبد الرحمن أبي ليلى أو لا. فإذا فاتت عليه عرف أن حفظه ليس بذاك، وإذا انتبه فإنه يعرف أنه متقن ويقظ. النص قال حماد بن سلمة: كنت أظن ثابتا لا يحفظ الأسانيد، كنت أقوله لحديث ابن أبي ليلى كيف حديث أنس في كذا وكذا، فيقول لا إنما حدثناه ابن أبي ليلى، وأقوله كيف حديث فلان في كذا فيقول لا إنما حدثناه فلان. وهذا في كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد، ولهم قصص في ذلك كثيرة جدا لا يسع هذا المقام المختصر في أن أوردها. أيضا يعرفون ضبط الراوي باختبار مروياته، اختبار مروياته، وهذا يجيب عن التساؤل الذي ذكرته قبل قليل: إذا كان الراوي يتظاهر بالصلاح كيف يمكن أن يعرفون صحة ما روى من ضعفها، من ضعف ما روى؟ فاختبار الأحاديث، اختبار المتون، هذا هو العمدة في الجرح والتعديل. فيختبرون أحاديثه وقد يحكمون على أحاديثه بالكذب وهم لا يعرفونه، بمعنى هم لم يعرفوا منه فسقا حتى يقولون ممكن يكذب، لا، وإنما يختبرون أحاديثه فيقولون الله هذا كذب، هذا الحديث كذب قطعا، أو يختبرون أحاديثه ويكون معروفا بالصلاح فيقولون هذا غير ضابط. ولهم في ذلك قصص كثيرة. مثلا جابر الجعفي من الرواة المشهورين متهم بالكذب، قال المروذي للإمام أحمد: يتهم في حديثه بالكذب. قال الإمام أحمد: من طعن فيه فإنما يطعن بما يخاف من الكذب، أو مما يخاف من الكذب. قال المروذي: الكذب؟ فقال الإمام أحمد: إي والله، وذلك في حديثه بين. وفي المقابل قال الإمام أحمد رحمه الله في عبد الله بن وهب: كان يسيء الأخذ، يعني هذا في قضية التحمل، يعني شيء دقيق في قضية الرواية، ولكن إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشائخه وجدته صحيحا. وأيضا ابن معين إمام الجرح والتعديل يقول عن روح ابن عبادة: ليس به بأس، صدوق، حديثه يدل على صدقه. ولذلك قيل الإمام شعبة رحمه الله تعالى: من أين تعلم أن الشيخ يكذب؟ قال: إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل القرعة حتى تذبحوها، علمت أنه يكذب. يعني هذه الأحاديث اللي واضح أنها كذب. وأيضا الإمام أبو حاتم الرازي قال في ناصح بن عبد الله الكوفي: ضعيف الحديث، منكر الحديث، عنده عن سماك عن جابر بن سمرة مسندات في الفضائل كلها منكرات. وأيضا قال ابن أبي حاتم يسأل أباه، وأختم بهذا المثال لأنه أطلنا، ابن أبي حاتم يسأل أباه عن إبراهيم أحمد بن إبراهيم الحلبي، ذكر حديثا منكرا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناغي القمر وهو صغير، يؤشر له اليمين فيذهب يمين، يؤشر له اليسار فيذهب يسار، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إن القمر كان يلهيني حتى وأنا أبكي وأنا صبي. يعني حديث منكر. فقال: سألت أبي عنه، ابن أبي حاتم يسأل أباه عن راوي هذا الحديث، وعرضت عليه حديثه فقال: لا أعرفه، وأحاديثه باطلة موضوعة كلها ليس لها أصول، يدل حديثه على أنه كذاب، انتهى. طبعا لم أقف فقط قليلا عند قولي ليس لها أصول، ليس لها أصول، هذه القضية مهمة جدا حتى لا يقول قائل: أنا أستطيع أن أفعل ما فعل أبو حاتم وفعل الإمام أحمد. نعم، بعض الأحاديث نستطيع أن نعرف أنها كذب، واضح أنها كذب، يستطيع يعني الطلاب العلم الصغار أن يميزوا، لكن هذه القطعية البطلان التي لا يشك في بطلانها. أما كثير من الأحاديث نعم قد نستنكرها، ولكن لا نملك من المخزون الحديثي الكبير لأصول الروايات ما نستطيع أن نجزم بأنها منكرة. يعني هنا أبو حاتم يقول ليس لها أصل، لم أجد لها أصلا، هذا عنده الآن رصيد كبير من أصول الروايات، استطاع أن يعرف أن هذه ليست لها أصل، أيضا إضافة إلى نكارة المتن. الشاهد أن اختبارهم لمرويات الرواة هذا ميزان معتبر لقبول الحديث، ولا شك أن هذا أمر موضوعي ودقيق جدا، وهو جزء، يعني هو ليس كل شيء وإنما هو جزء، وهو أيضا رد على من يقول أن المحدثين لا ينقدون المتن. بقي أجزاء كثيرة في الموضوع، انتهى الوقت، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد.